اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هدايات الجزء 28 تبتدئ بسورة المجادلة، وهذه السورة العظيمة ابتدأت بالإشارة إلى جملة من أحكام الظهار، ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى نقطتين أو ثلاث نقاط أساسية. الأولى قضية النهي عن النجوى التي تحزن المؤمنين، وهي الحديث ذي السرار. والأمر الثاني أو النقطة الثانية تحدثت عن فضح المنافقين والعياذ بالله، الذين كانت لهم أساليب قذرة ووقحة في التعامل مع مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالتآمر والاغترار بالأولاد واستمراء الكذب والعياذ بالله تعالى، حتى إن الله عز وجل أخبر أنهم سيحلفون غدا يوم القيامة ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. وتختتم السورة بحكم عقدي عظيم مهم، ألا وهو حكم موادة أعداء الله عز وجل ولو كانوا من الأقارب، وهي أعني هذه السورة العظيمة سورة المجادلة تدور على سعة علم الله تعالى بالبواطن والظواهر. ومن اللطائف فيها أن كل آية منها لم تخلو من ذكر اسم الله عز وجل الصريح الله. أما سورة الحشر فبعض العلماء يسميها غزوة بني النضير، وذلك أنها تحدثت عن هذه الغزوة العظيمة وحكم الفيء، مع بيان فضل المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين، والإشارة إلى جملة من فضائح المنافقين وما أكثرها، وعظيم مودتهم لإخوانهم من أهل الكتاب وهم اليهود تحديدا في هذا السياق، وبيان كذلك عظمة القرآن وجلالته، وذكر بعض أسماء الله عز وجل الحسنى والتنديد بالمشركين بها. أما سورة الممتحنة فإن من هدايتها أنها عرضت جملة لبعض أحكام الولاء والبراء، وكذلك أيضا الإنصاف في هذه القضية والتفريق في معاملة الكفار بين المقاتل وغير المقاتل، وحديث عن هجرة النساء ومبايعتهن. أما سورة الصف فإنها سورة قامت على التأكيد على قضية الجهاد في سبيل الله والتحذير من القول بلا عمل، وكذلك أيضا وهي تذكر قصة موسى وعيسى، إنما هي مرتبطة بقضية الأصل، وهي قضية الدعوة إلى الجهاد وعدم خذلان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما خذل اليهود موسى وكما خذل النصارى عيسى. فجاءت هذه الآيات لتؤكد على هذه الحقيقة وتقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، طلبتم الجهاد فكونوا صادقين في هذا، ولا تكونوا متناقضين ولا يخالف قولكم فعلكم، بل كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين الآية. وبينت السورة أيضا في خاتمتها أن أعظم أنواع التجارة هي التجارة مع الله عز وجل. أما سورة الجمعة ففيها تنويه بجلال الله وذم لليهود الذين لم يعملوا بعلمهم وشبهوا بالحمير، وهذا وصف يلحق كل من تشبه بهم، كما أنها تضمنت تحريضا للمؤمنين على العناية بهذه الفريضة، وهي فريضة الجمعة، والحث على التعلق بذكر الله ومنه الجمعة، وعدم الغفلة عن العبادة بسبب الانشغال بالدنيا. أما سورة المنافقون فقد ذكرت شيئا من صفاتهم لنحذرها، وبينت خسارة من ألهاه ماله وولده عن ذكر الله عز وجل. في سورة التغابن بيان لقدرة عز وجل والتخويف بيوم البعث والنشور، وأن الإنسان إذا لم يكن صالحا فإنه سيذوق مرارة الغبن حينما يرى السابقين الناجين ويكون هو مع الخاسرين والعياذ بالله. كما أن فيها تحذيرا من فتنة الأزواج والأولاد، والحث على التقوى في تعاملنا معهم والنفقة عليهم. أما سورة الطلاق فإنها تتمة لأحكام الطلاق التي ذكرت في سورة البقرة، وكم ربطت بقضية التقوى والإحسان، لأن بعض الناس في حال الطلاق قد يفوته هذا الأمر فيظلم أو يبخس الحق أو يقصر في حق ذي الحق. كما أنها عقبت بذكر الأمم التي عتت عن أمر الله ورسوله لتقول لهذه الأمة إن طاعتكم لله عز وجل كما تصلح بها بيوتكم تصلح بها أمتكم. أما خاتمة هذه السور فهي سورة التحريم، فيها إنكار على من حرم الحلال لإرضاء أحد من الناس، وفيها إشارة إلى فضل أمهات المؤمنين حتى حيث لم يستبدل بهن أحدا من النساء، مما دل على فضلهن، وختمت بالحث على تربية الأولاد تربية صالحة، وذكر مثلين للزوجات السيئات ومثلين للزوجات الصالحات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم.